تفسير سورة المجادلة، وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي. وقال الكلبي نزلت جميعها بالمدينة غير قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نزلت بمكة. وأخرج ابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة المجادلة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات. قوله قد سمع الله قرأ أبو عمرو والكسائي بإدغام الدال في السين أي قد سمع، وقرأ الباقون بالإظهار. قال الكسائي من بين الدال عند السين فلسانه أعجمي وليس بعربي. قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك الكلام في شأنه وتشتكي إلى الله معطوف على تجادلك، والمجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما قال لها قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاقا، ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وإن لي صبية صغارا إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك. فهذا معنى قوله وتشتكي إلى الله. قال الواحدي قال المفسرون نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وكان به لمم فاشتد به لممه ذات يوم. القراءة الثانية قوله تعالى وتسير الجبال سيرا، واختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها المناسبة لقوله وحشرناهم. قال بعض النحويين التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسير الجبال. وقيل العامل في الظرف فعل محذوف والتقدير واذكر يوم نسير الجبال، ومعنى تسيير الجبال إزالتها من أماكنها وتسييرها كما تسير السحاب. ومنه قوله تعالى وهي تمر مر السحاب ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله كما قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. والخطاب في قوله وترى الأرض بارزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للرؤية، ومعنى بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان. وقيل المعنى ببروزها بروز ما فيها من الكنوز والأموات كما قال سبحانه وألقت ما فيها وتخلت. وقال وأخرجت الأرض أثقالها، فيكون المعنى وترى الأرض بارزا ما في جوفها وحشرناهم أي الخلائق، ومعنى الحشر الجمع أي جمعناهم إلى الموقف من كل مكان فلم نغادر منهم أحدا فلم نترك منهم أحدا، يقال غادره وأغدره إذا تركه قال عنتره غادرته متعفرا أوصاله. والقوم بين مجرح ومجندل أي تركته، ومنه الغدر لأن الغادر ترك الوفاء للمغدور. قالوا وإنما سمي الغدير غديرا لأن الماء ذهب وتركه. ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. وعرضوا على ربك صفا انتصاب صفا على الحال أي مصفوفين كل أمة وزمرة صف، وقيل عرضوا صفا واحدا كما في قوله ثم أتوا صفا أي جميعا وقيل قياما. وفي الآية تشبيه حالهم بحال الجيش الذي يعرض على السلطان ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هو على إضمار القول أي قلنا لهم لقد جئتمونا، والكاف في كما خلقناكم نعت مصدر محذوف أي مجيئا كائنا كمجيئكم عند أن خلقناكم أول مرة، أو كائنين كما خلقناكم أول مرة أي حفاة عراة غرلا كما ورد ذلك في الحديث. قال الزجاج: أي بعثناكم وأعدناكم كما خلقناكم، لأن قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا إضراب وانتقال من كلام إلى كلام للتقريع والتوبيخ، وهو خطاب لمنكر البعث، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم وننجز ما وعدناكم به من البعث والعذاب. وجملة ووضع الكتاب معقوفة على عرب، والمراد بالكتاب صحائف الأعمال، وأفرده لكون التعريف فيه للجنس. والوضع إما حسي بأن يوضع صحيفة كل واحد في يده، السعيد في يمينه والشقي في شماله أو في الميزان، وإما عقلي أي أظهر عمل كل واحد من خير وشر بالحساب الكائن في ذلك اليوم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي خائفين وجدين مما في الكتاب الموضوع لما يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع والمجازات بالعذاب الأليم، ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم في الهلاك. ومعنى هذا النداء قد تقدم تحقيقه في المائدة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي شيء له لا يترك معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها. ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة، أو وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا مكتوبا مثبتا. ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعاقب أحدا من عباده بغير ذنب، ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. ثم إنه سبحانه عاد إلى الرد على أرباب الخيلاء من قريش، فذكر قصة آدم واستكبار إبليس عليه، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي واذكر وقت قولنا لهم اسجدوا سجود تحية وتكريم كما مر تحقيقه، فسجدوا طاعة لله وامتثالا لطلبه السجود إلا إبليس، فإنه أبى واستكبر ولم يسجد. وجملة كان من الجن مستأنفة لبيان سبب عصيانه، وأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة فلهذا عصى. ومعنى ففسق عن أمر ربه أنه خرج عن طاعة ربه. قال الفراء: العرب تقول فسقت الرقبة عن قشرها لخروجها منه. قال النحاس: اختلف في معنى ففسق عن أمر ربه على قولين: الأول مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى أتاه الفسق لما أمر فعصى، فكان سبب الفسق أمر ربه كما تقول أطعمه عن جوع. والقول الآخر قول قرب أن المعنى على حذف المضاف، أي فسق عن ترك أمره. ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر والمعاصي وخالف أمر الله، فقال: أفتتخذونه وذريته أولياء، كأنه قال: أعقيب ما وجد منه من الإباء والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته، أي أولاده وقيل أتباعه مجازا، أولياء من دوني، فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي. والحال أنهم أي إبليس وذريته لكم عدو، أي أعداء، وأفرده لكونه اسم جنس أو لتشبيهه بالمصادر كما في قوله: فإنهم عدو لي، وقوله: هم العدو، أي كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون بمن خلقكم وأنعم عليكم بجميع ما أنتم فيه من النعم بمن لم يكن لكم منه منفعة قط، بل هو عدو لكم يترقب حصول ما يضركم في كل وقت. بئس للظالمين بدلا، أي الواضعين للشيء في غير موضعه، المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان، فبئس ذلك البدل الذي استبدلوا بدلا عن الله سبحانه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، قال أكثر المفسرين إن الضمير للشركاء، والمعنى أنهم لو كانوا شركاء لي في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشاركين لي فيه، ولم يشاهدوا ذلك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لي بشركاء. وهذا استدلال بانتفاء الملزوم المساوي على انتفاء اللازم، وقيل الضمير للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين، والمراد أنهم ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اعتضدت بهم بل هم كسائر الخلق. وقيل المعنى أن هؤلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم في الأزل، لأنهم لم يكونوا مشاهدين خلق العالم، فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند الله؟ والأول من هذه الوجوه أولى لما يلزم في الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين. وهذه الجملة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور، وقرأ أبو جعفر ما أشهدناهم، وقرأ الباقون ما أشهدتهم، ويؤيده وما كنت متخذ المضلين عضدا، والعضد ظاهر منها ثم ندم على ذلك، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية. وقيل هي خولة بنت حكيم، وقيل اسمها جميلة والأول أصح، وقيل هي بنت خويلد. وقال الماوردي إنها نسبت تارة إلى أبيها وتارة إلى جدها، وأحدهما أبوها والآخر جدها، فهي خولة بنت ثعلبة بن خويلد رضي الله عنها. وجملة والله يسمع تحاوركما في محل نصب على الحال أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها، أي والله يعلم تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. ثم بين سبحانه شأن الظهار في نفسه وذكر حكمه فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قرأ الجمهور يظهرون بالتشديد مع فتح حرف المضارعة، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي يظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وزيادة ألف، وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وكسر الهاء، وقد تقدم مثل هذه في سورة الأحزاب. وقرأ أبي رضي الله عنه يتظاهرون بفك الإدغام، ومعنى الظهار أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أي ولا خلاف في كون هذا ظهارا. واختلفوا إذا قال أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم، فذهب جماعة منهم أبو حنيفة ومالك إلى أنه ظهار، وبه قال الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، وقال جماعة منهم قتادة والشعبي إنه لا يكون ظهارا بل يختص الظهار بالأم وحدها. واختلفت الروايات عن الشافعي فروي عنه كالقول الأول وروي عنه كالقول الثاني، وأصل الظهار مشتق من الظهر. واختلفوا إذا قال لامرأته أنت علي كرأس أمي أو يدها أو رجلها أو نحو ذلك، هل يكون ظهارا أم لا؟ وهكذا إذا قال أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر، والظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا. وروي عن أبي حنيفة أنه إذا شبهها بعضو من أمه يحل له النظر إليه لم يكن ظهارا. وروي عن الشافعي أنه لا يكون الظهار إلا في الظهر وحده، واختلفوا إذا شبه امرأته بأجنبية، فقيل يكون ظهارا أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين، ومنه قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال ولكن يريد ليطهركم من الذنوب، وقيل من الحدث الأصغر والأكبر، وليتم نعمته عليكم أي بالترخيص لكم في التيمم عند عدم الماء أو بما شرعه لكم من الشرائع التي عرضكم بها للثواب لعلكم تشكرون نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. وقد أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن زيد بن أسلم في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة قال: قمتم من المضاجع، يعني النوم. وأخرج ابن جرير عن السدي مثله. وأخرج ابن جرير أيضا عنه يقول: إذا قمتم وأنتم على غير طهر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن في قوله: فاغسلوا وجوهكم، قال: ذلك الغسل الدلك. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: إن الحجاج خطبنا فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: من حرج، قال: من ضيق. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: وليتم نعمته عليكم، قال: تمام النعمة دخول الجنة. لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. الآيات: نعمة الله قيل هي الإسلام، والميثاق العهد، قيل المراد به هنا أخذه على بني آدم كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، قال مجاهد وغيره. نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به، وقيل هو خطاب لليهود، والعهد ما أخذه عليهم في التوراة. وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم إلى أنه العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، وهو السمع والطاعات في المنشط والمكره، وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه كما قال: إنما يبايعون الله. وبيعة العقبة مذكورة في كتب السير، وهذا متصل بقوله: أوفوا بالعقود. قوله: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي وقت قولكم هذا القول، وهذا متعلق بواثقكم أو بمحذوف وقع حالا، أي كائنا هذا الوقت. وذات الصدور ما تخفيه الصدور لكونها مختصة بها لا يعلمها أحد، ولهذا أطلق عليها ذات التي بمعنى الصاحب. وإذا كان سبحانه عالما بها فكيف بما كان ظاهرا جليا. قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قد تقدم تفسيرها في النساء، وصيغة المبالغة في قوامين تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لله، أي لأجله تعظيما لأمره وطمعا في ثوابه. والقسط العدل، وقد تقدم الكلام على قوله: يجرمنكم مستوفا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل وكتم الشهادة، أي العدل المدلول عليه بقوله: عدلوا أقرب للتقوى التي أمرتم بها غير مرة، أي أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار. قوله: لهم مغفرة وأجر عظيم، هذه الجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني لقوله: وعد، على معنى وعدهم أن لهم مغفرة أو وعدهم مغفرة، فوقعت الجملة موقع المفرد فأغنت عنه. ومثله قول الشاعر: وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا. قوله: أصحاب الجحيم، أي متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل تنكصون مستكبرين به، الضمير في به راجع إلى البيت العتيق وقيل للحرم، والذي سوغ الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم بولايته والقيام به، وكانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم وخدامه. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، وقيل الضمير عائد إلى القرآن، والمعنى أن سماعه يحدث لهم كبرا وطغيانا فلا يؤمنون به. قال ابن عطية: وهذا قول جيد. وقال النحاس: القول الأول أولى، وبينه بما ذكرنا. فعلى القول الأول يكون به متعلقا بمستكبرين، وعلى الثاني يكون متعلقا بسامرا، لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكان عامة سامرين بهم ذكر القرآن والطعن فيه، والسامر كالحاضر في الإطلاق على الجمع. قال الواحدي: السامر الجماعة يسمرون بالليل أي يتحدثون، ويجوز أن يتعلق به بقوله تهجرون، والهجر بالفتح الهذيان أي تهذون في شأن القرآن، ويجوز أن يكون من الهجر بالضم وهو الفحش. وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو حيوة سمرا بضم السين وفتح الميم مشددة، وقرأ زيد بن علي وأبو رجاء سمارا، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانتصاب سامرا على الحال إما من فاعل تنكصون أو من الضمير في مستكبرين، وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل، يقال قوم سامر، ومنه قول الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. قال الراغب: ويقال سامر وسمار وسمر وسامرون. قرأ الجمهور تهجرون بفتح التاء المثناة من فوق وضم الجيم، وقرأ نافع وابن محيصين بضم التاء وكسر الجيم من أهجر أي أفحش في منطقه، وقرأ زيد بن علي وابن محيصين وأبو نهيك بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم مشددة مضارع هجر بالتشديد، وقرأ ابن أبي عاصم كالجمهور إلا أنه بالياء التحتية وفيه التفات. وقد أخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فذكر نحوه. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، قال: يعطون ما أعطوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: وقلوبهم وجلة، قال: يعملون خائفين. وأخرج الفريابي وابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما: والذين يؤتون ما آتوا، قال: الزكاة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها: والذين يؤتون ما آتوا، قالت: هم الذين يخشون الله ويطيعونه. وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لأن تكون هذه الآية كما أقرأ أحب إلي من حمر النعم. فقال لها ابن عباس رضي الله عنهما: ما هي؟ قالت: الذين يؤتون ما آتوا. وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: الذين يؤتون ما أتوا مقصورا من المجيء. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عمر أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا؟ قالت: أيتهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلي من الدنيا وما فيها جميعا. قالت: أيهما؟ قلت: والذين يؤتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كذلك، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. وفي إسناده إسماعيل بن علي وهو ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: سبقت لهم السعادة من الله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني بالغمرة الكفر والشك، ولهم أعمال من دون ذلك يقول أعمال سيئة دون الشرك هم لها عاملون، قال لا بد لهم أن يعملوها. وأخرج النسائي عنه حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال هم أهل بدر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله إذا هم يجأرون قال يستغيثون، وفي قوله فكنتم على أعقابكم تنكصون قال تدبرون، وفي قوله سامرا تهجرون قال تسمرون حول البيت وتقولون هجرا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا سامرا تهجرون قال كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ مستكبرين به سامرا تهجرون، قال كان المشركون يهجرون برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول في سمرهم. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون الآيات. قوله أفلم يدبروا القول بيّن سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: الأول عدم التدبر في القرآن، فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه، والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي فعلوا ما فعلوا فلم يتدبروا، والمراد بالقول القرآن ومثله أفلا يتدبرون القرآن. والثاني قوله أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم هي المنقطعة أي بل جاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأولين، فكان ذلك سببا لاستنكارهم للقرآن، والمقصود تقرير أنه لم يأت آباءهم الأولين رسول. فليل لا، والكلام في هذا مبسوط في كتب الفروع، وجملة ما هن أمهاتهم في محل رفع على أنه خبر موصول أي ما نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، وفي ذلك توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهم. قرأ الجمهور أمهاتهم بالنصب على اللغة الحجازية في إعمال ما عمل ليس، وقرأ أبو عمرو والسلمي بالرفع على عدم الإعمال أي أمهاتهم، وهي لغة نجد وبني أسد. ثم بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي ما أمهاتهم إلا النساء اللائي ولدنهم. ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهم فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من القول أي فظيعا من القول ينكره الشرع، والزور الكذب، وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف أي قولا منكرا وزورا. وإن الله لعفو غفور أي بليغ العفو والمغفرة، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لما ذكر سبحانه الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في تفصيل أحكامه والمعنى، والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور ثم يعودون لما قالوا أي إلى ما قالوا بالتدارك والتلافي، كما في قوله أن تعودوا لمثله أي إلى مثله، قال الأخفش لما قالوا وإلى ما قالوا يتعاقبان، قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال بأن ربك أوحى لها، وقال وأوحى إلى نوح، وقال الفراء اللام بمعنى عن والمعنى، ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطأ، وقال الزجاج المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا، قال الأخفش أيضا الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع، فتحرير رقبة لما قالوا، أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا. فالجار في قوله لما قالوا متعلق بالمحذوف الذي هو خبر المبتدأ وهو فعليهم. واختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال: الأول أنه العزم على الوطء، وبه قال العراقيون أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك. وقيل هو الوطء نفسه، وبه قال الحسن، وروي أيضا عن مالك. وقيل هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، وبه قال الشافعي. وقيل هو الكفارة، والمعنى أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة، وبه قال الليث بن سعد، وروي عن أبي حنيفة. وقيل هو تكرير الظهار بلفظه، وبه قال أهل الظاهر، وروي عن بكير بن الأشج وأبي العالية والفراء، والمعنى ثم يعودون إلى قول ما قالوا، والموصول مبتدأ وخبره، فتحرير رقبة على تقدير فعليهم تحرير رقبة كما تقدم، أو فالواجب عليهم اعتاق رقبة يقال حررته أي جعلته خضرا، والظاهر أنها تجزئ أي رقبة كانت. وقيل يشترط أن تكون مؤمنة كالرقبة في كفارة القتل، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني قال مالك والشافعي، واشترط أيضا سلامتها من كل عيب من قبل أن يتماس، المراد بالتماس هنا الجماع، وبه قال الجمهور، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر. وقيل إن المراد به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة، وبه قال مالك وهو أحد قولي الشافعي. والإشارة بقوله ذلكم إلى الحكم المذكور وهو مبتدأ وخبره توعظون به، أي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة. قال الزجاج معنى الآية ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به، أي إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فهو مجازيكم عليها. ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، وإن كان لعذر من سفر أو مرض. فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار والشعبي والشافعي ومالك إنه يبني ولا يستأنف. وقال أبو حنيفة لابسوها، قوله إذ هم قوم ظرف لقوله اذكروا، أو للنعمة أو لمحذوف وقع حالا منها أن يبسطوا، أي بأن يبسطوا. وقوله فكف معطوف على قوله هم، وسيأتي بيان سبب نزول هذه الآية وبه يتضح المعنى. وقد أخرج ابن جرير والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يعني حيث بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، قالوا آمنا بالنبي والكتاب وأقررنا بما في التوراة، فذكرهم الله ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال النعم الآلاء، وميثاقه الذي وثقكم به، قال الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم عليه السلام. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الآية، قال نزلت في يهود خيبر، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيهم في دية فهموا أن يقتلوه، فذلك قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العظاه يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي ويتأولوا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، الآية. وأخرج الحاكم وصححه عنه بنحوه، وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث، وأنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: فشهد أن لا إله إلا الله. وأخرجه أيضا ابن إسحاق وابو نعيم في الدلائل عنه، وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني النضير هموا أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاء جبريل فأخبره بما هموا، فقام ومن معه، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، الآية. وروي نحو هذا من طرق عن غيره، وقصة الأعرابي وهو غورث المذكور ثابتة في الصحيح. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، الآيات. قوله ولقد أخذ الله كلام مستأنف يتضمن ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل من الخيانة، وقد تقدم بيان الميثاق الذي أخذه الله عليهم، واختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير القوم العالم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها، والنقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم، والنقيب الطريق في الجبل هذا أصله، وسمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم، والنقيب أعلى مكانا من العريف، فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء أنهم بعثوا أمناء على الاطلاع على الجبارين والنظر في قوتهم ومنعتهم، فساروا ليختبروا حال من بها. استعملوا كثيرا في معنى العون، وذلك أن العضد قوام اليد، ومنه قوله: سنشد عضدك بأخيك، أي سنعينك ونقويك به، ويقال: أعضدت بفلان إذا استعنت به. وذكر العضد على جهة المثل، وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ، والمعنى: ما استعنت على خلق السماوات والأرض بهم، ولا شاورتهم، وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا. ووحد العضد لموافقة الفواصل. وقرأ أبو جعفر الجحدري: وما كنت بفتح التاء على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي وما كنت يا محمد متخذا لهم عضدا ولا صح لك ذلك. وقرأ الباقون بضم التاء: وفي عضد لغات ثمان أفصحها فتح العين وضم الضاد، وبها قرأ الجمهور. وقرأ الحسن عضدا بضم العين والضاد، وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضاد، وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد، وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما، ولغة تميم فتح العين وسكون الضاد. ثم عاد إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. قرأ حمزة ويحيى بن وثاب وعيسى بن عمر: نقول بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية: أي اذكر يوم يقول الله عز وجل للكفار توبيخا لهم وتقريعا: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكم. وأضافهم سبحانه إلى نفسه جريا على ما يعتقده المشركون، تعالى الله عن ذلك. فدعوهم، أي فعلوا ما أمرهم الله به من دعاء الشركاء، فلم يستجيبوا لهم إذ ذاك، أي لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهم فضلا عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم. وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله موبقا. ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق فرق الله به تعالى بينهم، وعلى هذا فهو اسم مكان. قال ابن الأعرابي: كل حاجز بين شيئين فهو موبق. وقال الفراء: الموبق المهلك. والمعنى: جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. يقال: وبق يوبق فهو وبق، هكذا ذكره الفراء في المصادر. وحكى الكسائي: وبق يبق وبوقا فهو وابق، والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب النار يشتركون فيه، والأول أولى، لأن من جملة ما زعموا أنهم شركاء لله الملائكة وعزير المسيح، فالموبق هو المكان الحائل بينهم. وقال أبو عبيدة: الموبق هنا الموعد للهلاك. وقد ثبت في اللغة: أوبقه بمعنى أهلكه، ومنه قول زهير: ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبقي. ولكن المناسب لمعنى الآية هو المعنى الأول، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. المجرمون موضوع موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم لهم بهذا الوصف المسجل عليهم به، والظن هنا بمعنى اليقين، والمواقعة المخالطة بالوقوع فيها. وقيل إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظنا، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا يعدلون إليه أو انصرافا، لأن النار قد أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدي: المصرف الموضع الذي ينصرف إليه. وقال القتبي: أي معدلا ينصرفون إليه. وقيل: ملجأ يلجأون إليه، والمعنى متقارب في الجميع. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وترى الأرض بارزة، قال: ليس عليها بناء ولا شجر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. وزاد ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عنه قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وأقول: صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي، فيدخل تحت ذلك كل ذنب يتصف بصغر، وكل ذنب يتصف بالكبر، فلا يبقى من الذنوب شيء إلا أحصاه الله. وما كان من الذنوب متلبسا بين كونه صغيرا أو كبيرا فذلك إنما هو بالنسبة إلى العباد لا بالنسبة إلى الله سبحانه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من الملائكة قبيلة يقال لهم الجن، فكان إبليس منهم، وكان يوسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فسخط الله عليه فمسخه الله شيطانا رجيما. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: كان من الجن، قال: كان خازن الجنان فسمي بالجان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال: قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة، والله يقول: كان من الجن. وأخرج ابن جرير وابن الأنباري عنه أنه قال: ما كان من الملائكة طرفة عين، إنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، قال: يقول: ما أشهدت الشياطين الذين اتخذتم معي هذا، وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال: الشياطين عضدا، قال: ولا اتخذتهم عضدا على شيء عضدوني عليه فأعانوني. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وجعلنا بينهم موبقا يقول مهلكا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد مثله، وأخرج أبو عبيد وحماد وابن المنذر عنه قال واد في جهنم، وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن أنس رضي الله عنه في الآية قال واد في جهنم من قيح ودم، وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال هو واد عميق في النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة، وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فظنوا أنهم واقعوها قال علموا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الآيات. لما ذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم وعشائرهم وأجابهم عن ذلك وضرب لهم الأمثلة الواضحة حكى بعض أهوال الآخرة فقال ولقد صرفنا أي كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس أي لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم من كل مثل من الأمثال التي من جملتها الأمثال المذكورة في هذه السورة. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة بني إسرائيل، وحيث لم يترك الكفار ما هم فيه من الجدال بالباطل ختم الآية بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الزجاج المراد بالإنسان الكافر، واستدل على أن المراد الكافر بقوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل، وقيل المراد به في الآية النضر بن الحارث، والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدال جدلا. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول فإنه يستأنف، وهو مروي عن الشافعي، ومعنى من قبل أن يتماس هو ما تقدم قريبا، فلو وطئ ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ استأنف. وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي لا يستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا للصوم والأول أولى، فمن لم يستطع يعني صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدان وهما نصف صاع. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وغيره لكل مسكين مد واحد، والظاهر من الآية أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحدة أو يدفع إليهم ما يشبعهم، ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة، بل يجوز له أن يطعم بعض 60 في يوم واحد وبعضهم في يوم آخر، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم ذكره من الأحكام، وهو مبتدأ وخبره مقدر، أي ذلك واقع لتؤمنوا بالله ورسوله. ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل نصب والتقدير فعلنا ذلك لتؤمنوا، أي لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه، أو لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر والنواهي، وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور. والإشارة بقوله وتلك إلى الأحكام المذكورة، وهو مبتدأ وخبره حدود الله، فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية، وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة. وللكافرين الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حده الله لعباده عذاب أليم، وهو عذاب جهنم، وسماه كفرا تغليظا وتشديدا. وقد أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي واسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت. وقد أخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد، فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي، فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأليه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة رأسه فأخبرته، فقال: يا خولة، ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خولة أبشري. قالت: خيرا. قال: خيرا. فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وأخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قلت: كلا، والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فما برحت حتى نزل القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى قوله: عذاب أليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. قلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قلت: والله ما ذاك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا سأعينه بعرق من تمر. فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. فقال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم يعودون لما قالوا. قال: هو الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والمس النكاح، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن هو قال لها: أنت علي كظهر أمي، إن فعلت كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر ولا يقع في الظهار طلاق. وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث فيه مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. وأخرج البزار والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل أن يتماسى: قال قد فعلت يا رسول الله. قال أمسك عنها حتى تكفر. وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني والبغوي في معجمه والحاكم وصححه عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. وها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال أعتق رقبة، فضربت عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين، فقلت هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إليه. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. الآيات قوله إن الذين يحادون الله ورسوله، لما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين، والمحادة المشاقة والمعاداة والمخالفة، ومثله قوله إن الذين يحادون الله ورسوله. قال الزجاج المحادة أن تكون في حد يخالف صاحبك، وأصلها الممانعة، ومنه الحديد، ومنه الحداد للبواب. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأخزوا، يقال كبت الله فلانا إذا، ويخبر بذلك فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها، فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني إسرائيل وأن يعلموا به موسى، فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا قراباتهم، ففشى الخبر حتى بطل أمر الغزو، وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله، وهذا معنى بعثهم، وسيأتي ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف في ذلك. قوله وقال الله إني معكم، أي قال ذلك لبني إسرائيل وقيل للنقباء، والمعنى إني معكم بالنصر والعون، واللام في قوله لئن أقمتم الصلاة هي الموطئة للقسم المحذوف، وجوابه لأكفرن، وهو ساد مسد جواب الشرط والتعزير التعظيم والتوقير. وأنشد أبو عبيدة: وكم من ماجد لهم كريم، ومن ليث يعزر في الندي، أي يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والرد، يقال عزرت فلانا إذا أدبته ورددته عن القبيح. فقوله عزرتموهم أي عظمتموهم على المعنى الأول، أو رددتم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني. قوله أقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في وجوه الخير. وقرضا مصدر محذوف الزوائد، كقوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا، أو مفعول ثان لأقرضتم. والحسن قيل هو ما طابت به النفس، وقيل ما ابتغي به وجه الله، وقيل الحلال. قوله فمن كفر بعد ذلك أي بعد الميثاق أو بعد الشرط مذكور، فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ وسط الطريق. قوله فبما نقضهم ميثاقهم، الباء سببية وما زائدة، أي فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم أي طردناهم وأبعدناهم. وجعلنا قلوبهم قاسية أي صلبة لا تعي خيرا ولا تعقله. وقرأ حمزة والكسائي قاسية بتشديد الياء من غير ألف، وهي قراءة ابن مسعود والنخعي ويحيى بن وثاب. يقال درهم قسي مخفف السين مشدد الياء أي زائف. ذكر ذلك أبو عبيد، وقال الأصمعي وأبو عبيدة درهم قسي كأنه معرب قاس. وقرأ الأعمش قسية بتخفيف الياء، وقرأ الباقون قاسية. يحرفون الكلم عن مواضعه، الجملة مستأنفة لبيان حالهم، أو حالية أي يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله. وقرأ السلمي والنخعي الكلام، قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال يا محمد تقف على خائنة منهم، والخائنة الخيانة، وقيل هو نعت لمحذوف. والتقدير فرقة خائنة، وقد تقع للمبالغة نحو علامة ونسابة إذا أردت المبالغة في وصفه بالخيانة، وقيل خائنة معصية. قوله إلا قليلا منهم استثناء من الضمير في منهم، فاعف عنهم واصفح، قيل هذا منسوخ بآية السيف، وقيل خاص بالمعاهدين. قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي في التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. قال الأخفش هو كقولك أخذت من زيد ثوبه ودرهمه، فرتبة الذين بعد أخذنا. وقال الكوفيون بخلافه، وقيل إن الضمير في قوله ميثاقهم راجع إلى بني إسرائيل، أي أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيل. وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل ومن النصارى للإذان بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله. قوله فنسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي ألصقنا ذلك بهم مأخوذ من ذلك أنكروه. ومثله قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقيل إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إليهم، كما هي سنة الله سبحانه في إرسال الرسل إلى عباده، فقد عرف هؤلاء ذلك فكيف كذبوا هذا القرآن. وقيل المعنى أم جاءهم من الأمن من عذاب الله ما لم يأتي آباءهم الأولين كإسماعيل ومن بعده. والثالث قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، وفي هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدم إلى التوبيخ بوجه آخر، أي بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدق فأنكروه، ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. والرابع قوله أم يقولون به جنة، وهذا أيضا انتقال من توبيخ إلى توبيخ، أي بل أتقولون به جنة أي جنون، مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلا، ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه وجحدوه تعصبا وحمية. ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال بل جاءهم بالحق، أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول، بل جاءهم متلبسا بالحق. والحق هو الدين القويم، وأكثرهم للحق كارهون لما جبلوا عليه من التعصب والانحراف عن الصواب البعد عن الحق، فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر، وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق، ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين له. وجملة ولو اتبع الحق أهواءهم مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك مستلزما للفساد العظيم وخروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية، وهو معنى قوله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدي: الحق هو الله، والمعنى لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السماوات والأرض. وقال الفراء والزجاج: يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم. وقيل المعنى: ولو كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة. ومثل ذلك قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ذهب إلى القول الأول الأكثرون، ولكنه يرد عليه أن المراد به هنالك الله سبحانه، فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله. والمعنى: لو ورد الحق متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد مقاصدهم لحصل الفساد. والمراد بقوله: ومن فيهن، من في السماوات والأرض من المخلوقات. وقرأ ابن مسعود: وما بينهما. وسبب فساد المكلفين من بني آدم ظاهر، وهو ذنوبهم التي من جملتها الهوى المخالف للحق. وأما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع، لأنهم مدبرون في الغالب بذوي العقول، فلما فسدوا فسدوا. ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة الحق، فقال: بل أتيناهم بذكرهم. والمراد بالذكر هنا القرآن، أي بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم. ومثله قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوه ويقبلوا عليه. وقال قتادة: المعنى بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقابهم. وقيل المعنى بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر: أتيتهم بتاء المتكلم. وقرأ أبو حيوة والجحدري: أتيتهم بتاء الخطاب، أي أتيتهم يا محمد. وقرأ عيسى بن عمر: بذكراهم. وقرأ قتادة: نذكرهم بالنون والتشديد من التذكير. وتكون الجملة على هذه القراءة في محل نصب على الحال. وقيل الذكر هو الوعظ والتحذير، فهم عن ذكرهم معرضون، أي هم بما فعلوا من الاستكبار والنكوص عن هذا الذكر المختص بهم معرضون، لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال. وفي هذا التركيب ما يدل على أن إعراضهم مختص بذلك لا يتجاوزه إلى غيره. ثم بيّن سبحانه أن دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست مشوبة بأطماع الدنيا، فقال: أم تسألهم خرجا، وأم هي المنقطعة، والمعنى: أم يزعمون أنك تسألهم خرجا تأخذه عن الرسالة، والخرج الأجر والجعل. فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك، مع أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم. فخراج ربك خير، أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. قرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب: أم تسألهم خراجا. وقرأ الباقون خرجا، وكلهم قرأ فخراجوا إلا ابن عامر وأبا حيوة، فإنهما قرأ فخرجوا بغير ألف، والخرج هو الذي يكون مقابلا للدخل، يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك خرجا، والخراج غالب في الضريبة على الأرض. قال المبرد: الخرج المصدر والخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج، فقال: الخراج ما لزمك، والخرج ما تبرعت به. وروي عنه أنه قال: الخرج من الرقاب والخراج من الأرض، وهو خير الرازقين. هذه الجملة مقررة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خيرا. ثم لما أثبت سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة الواضحة المقتضية لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك، قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة. والصراط في اللغة الطريق، فسمي الدين طريقا لأنها تؤدي إليه. ثم وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك، فقال: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يقال: نكب عن الطريق، ينكب نكوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره. والنكوب والنكب العدول والميل، ومنه النكباء للريح بين ريحين، سميت بذلك لعدولها عن المهاب. وعن الصراط متعلق بناكبون، والمعنى أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه. ثم بين سبحانه أنهم مصرون على الكفر لا يرجعون عنه بحال، فقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا، أي من قهر وجدب للجوا في طغيانهم، أي لتمادوا في طغيانهم وضلالهم، يعمهون يترددون ويتذبذبون ويخبطون. وأصل اللجاج التمادي في العناد، ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوت، ولجة البحر تردد أمواجه، ولجة الليل تردد ظلامه. وقيل المعنى: لو رددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجوا في قراء، وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. يقال: غري بالشيء يغري غرا بفتح الغين مقصورا، وغراء بكسرها ممدودا، أي أولع به حتى كأنه صار ملتصقا به. ومثل الإغراء التحرش، وأغريت الكلب أي أولعته بالصيد، والمراد بقوله بينهم اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم جميعا، وقيل بين النصارى خاصة لأنهم أقرب مذكور، وذلك لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية والنصورية والملكانية، وكفر بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم. قال النحاس: وما أحسن ما قيل في معنى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، إن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم، فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها. قوله: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، تهديد لهم، أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، قال: أخذ مواثيقهم بأن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره، وأثنى منهم 12 نقيبا، أي كفيلا كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: 12 نقيبا، قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الجبارين، فوجدوهم يدخل في كم أحدهم 2 منهم، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا 5 أنفس منهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها 5 أنفس أو 4. فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يوشع بن نون وكالب بن يافنة، فإنهما أمر الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين. فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما، فتهد بنو إسرائيل 40 سنة، يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا في تيههم ذلك. فضرب موسى الحجر لكل سبط عينا حجرا لهم يحملونه معهم، فقال لهم موسى: اشربوا يا حمير، فنهاه الله عن سبهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 12 نقيبا قالهم من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاءوا بحبات من فاكهتهم وقر رجل فقال اقدروا قوات قوم وبأسهم وهذه فاكهتهم فعند ذلك فتنوا فقالوا لا نستطيع القتال فاذهب أنت وربك فقاتلا. وقد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الأسباط وأسماؤهم مذكورة في السفر الرابع من التوراة وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزرتموهم قال أعنتموهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله عزرتموهم قال نصرتموهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فبما نقضهم ميثاقهم قال هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه. وأخرج ابن جرير عنه في قوله يحرفون الكلم عن مواضعه يعني حدود الله يقولون إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه وإن خالفكم فاحذروا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ونسوا حظا مما ذكروا به قال نسوا الكتاب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم قال هم يهود مثل الذي هموا به من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليهم حائطهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم قال كذب وفجور. وفي قوله فاعف عنهم واصفح قال لم يؤمن والله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وانتصاب جدلا على التمييز. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. قد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة بني إسرائيل وذكرنا أن الأولى في محل نصب والثانية في محل رفع. والهدى القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والناس هنا هم أهل مكة. والمعنى على حذف مضاف أي ما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة الأولين أو انتظار إتيان سنة الأولين. وزاد الاستغفار في هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرق منهم من الذنوب التي من جملتها جدالهم بالباطل. وسنة الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال. قال الزجاج سنتهم هو قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية أو يأتيهم العذاب أي عذاب الآخرة قبلا. قال الفراء إن قبلا جمع قبيل أي متفرقا يتلو بعضه بعضا وقيل عيانا وقيل فجأة. ويناسب ما قاله الفراء قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب وخلف قبلا بضمتين فإنه جمع قبيل نحو سبيل وسبل. والمراد أصناف العذاب. ويناسب التفسير الثاني أي عيانا قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء أي مقابلة ومعاينة. وقرئ بفتحتين على معنى أو يأتيهم العذاب مستقبلا وانتصابه على الحال. فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. وما نرسل المرسلين من رسلنا إلى الأمم إلا حال كونهم مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. وقد تقدم تفسير هذا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه وأصل الدحض الزلق. يقال دحضت رجله أي زلقت تدحض دحضا ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت ودحضت حجته دحوضا بطلت. ومن ذلك قول قرفة أبا منذر غمت الوفاء فهبته وحتى كما حاد البعير عن الدحض. ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ونحن ذلك، واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من الوعيد والتهديد هزوا أي لعبا وباطلا، وقد تقدم هذا في البقرة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعهما فتهاون بها وأعرض عن قبولها ولم يتدبرها حق التدبر ويتفكر فيها حق التفكر، ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم يتب عنها. قيل والنسيان هنا بمعنى الترك، وقيل هو على حقيقته، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي أغطية، والأكنة جمع كنان، والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم. قال الزجاج أخبر الله سبحانه أن هؤلاء قبع على قلوبهم وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم ثقلا يمنع من استماعه، وقد تقدم تفسير هذا في الأنعام، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. وربك الغفور ذو الرحمة أي كثير المغفرة، وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال لو يؤاخذهم بما كسبوا أي بسبب ما كسبوه من المعاصي التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض لعجل لهم العذاب لاستحقاقهم لذلك، بل جعل لهم موعد أي أجل مقدر لعذابهم، قيل هو عذاب الآخرة وقيل يوم بدر. لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يلجؤون إليه، وقال أبو عبيدة منجا وقيل محيصا، ومنه قول الشاعر يا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلمي، وقال الأعشى وقد أخالص رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ما ينجو. وتلك القرى أي قرى عاد وثمود وأمثالها أهلكناهم، هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفته، والكلام على حذف مضاف أي أهل القرى أهلكناهم لما ظلموا أي وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا، وقرأ عاصم مهلكهم بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك، وأجاز الكسائي والفراء كسر اللام وفتح الميم، وبذلك قرأ حفص، وقرأ الجمهور بضم الميم وفتح اللام، وقال الزجاج مهلك اسم للزمان والتقدير لوقت مهلكهم. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين قال عقوبة الأولين، وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله قبلا قال جهارا، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال فجأة، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ونسي ما قدمت يداه قال نسي ما سلف من الذنوب الكثيرة، وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما بما كسبوا يقول بما عملوا، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي بل لهم موعد قال الموعد يوم القيامة، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله موئلا قال ملجأ، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد موئلا قال محرزا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الآيات. الظرف في قوله وإذ قال متعلق بفعل محذوف هو اذكر. قيل ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف وقالوا إن أخبركم فهو نبي وإلا فلا، ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيها على أن النبي لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص والأخبار، وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران عليه السلام النبي المرسل إلى فرعون، وقالت فرقة لا التفات إلى ما تقوله منهم نوف البكالي، إنه ليس ابن عمران وإنما هو موسى بن ميشا ابن يوسف بن يعقوب، وكان نبيا قبل موسى بن عمران، وهذا باطل قد رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح البخاري وغيره. والمراد بفتاه هنا هو يوشع بن نون عليه السلام. قال الواحدي أجمع على أنه يوشع بن نون، وقد مضى ذكره في المائدة وفي آخر سورة يوسف. ومن قال إن موسى هو ابن ميشا قال إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع بن نون. قال الفراء وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنه العلم ويخدمه، ومعنى لا أبرح يومئذ بقتالهم، فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح، ثم نسخ ذلك في براءة فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال أغرى بعضهم ببعض بالخصومات والجدال في الدين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الآيات الألف واللام في الكتاب للجنس، والخطاب لليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم حال كونه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب المنزل عليكم، وهو التوراة والإنجيل كآية الرجم وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة، ويعفو عن كثير مما تخفونه فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب بيانه عليه من الأحكام الشرعية، فإن ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرد افتضاحكم. وقيل المعنى إنه يعفو عن كثير فيتجاوزه ولا يخبركم به، وقيل يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذكم بما يصدر منهم، والجملة في محل نصب عطفا على الجملة الحالية، أعني قوله يبين لكم. قوله قد جاءكم من الله نور جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تضمنت بعثته فوائد غير ما تقدم من مجرد البيان. قال الزجاج النور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، والكتاب المبين القرآن، فإنه المبين والضمير في قوله يهدي به راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد. من اتبع رضوانه أي من رضيه الله، وسبل السلام طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى السلام المنزهة عن كل آفة. وقيل المراد بالسلام الإسلام، ويخرجهم من الظلمات الكفرية إلى النور الإسلامي، ويهدي إلى صراط مستقيم إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لا عوج فيها ولا مخافة. وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله رسولنا قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير أيضا عن عكرمة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال أيكم أعلم، فأشاروا إلى ابن صورية فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، فقال إنه لما كثر فينا جلدنا 100 جلدة وحالقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ويعفو عن كثير يقول عن كثير من الذنوب. وأخرج ابن جرير عن السدي قال سبل السلام هي سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وابتعث به رسله، وهو الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الآيتين. ضمير الفصل في قوله هو المسيح يفيد الحصر، قيل وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى، وقيل لم يقل به أحد منهم، ولكن استلزم قولهم إن الله هو المسيح لا غيره، وقد تقدم في آخر سورة النساء ما يكفي ويغني عن التكرار. قوله قل فمن يملك من الله شيئا، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، والملك الضبط والحفظ والقدرة، من قولهم ملكت على فلان أمره أي قدرت عليه، أي فمن يقدر أن يمنع إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه. ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولا قدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال، ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها. فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غير طغيانهم. ولقد أخذناهم بالعذاب جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. والعذاب قيل هو الجوع الذي أصابهم في سني القحط، وقيل المرض، وقيل القتال يوم بدر، واختاره الزجاج، وقيل الموت، وقيل المراد من أصابه العذاب من الأمم الخالية. فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا ولا تذللوا، بل أقاموا على ما كانوا فيه من التمرد على الله والانهماك في معاصيه، وما يتضرعون أي وما يخشعون لله في الشدائد عند إصابتها لهم، ولا يدعونه لرفع ذلك. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، قيل هو عذاب الآخرة، وقيل قتلهم يوم بدر بالسيف، وقيل القحط الذي أصابهم، وقيل فتح مكة، إذا هم فيه مبلسون أي متحيرون لا يدرون ما يصنعون. والإلباس التحير والإياس من كل خير. وقرأ السلمي مبلسون بفتح اللام من أبلسه أي أدخله في الإبلاس، وقد تقدم في الأنعام. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، امتن عليهم ببعض النعم التي أعطاهم، وهي نعمة السمع والبصر والأفئدة. فصارت هذه الأمور معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفئدة، فلم ينتفعوا بشيء من ذلك لإصرارهم على الكفر وبعدهم عن الحق، ولم يشكروه على ذلك. ولهذا قال قليلا ما تشكرون، أي شكرا قليلا حقيرا غير معتد به باعتبار تلك النعم الجليلة. وقيل المعنى إنهم لا يشكرونه البتة، لا أن لهم شكرا قليلا كما يقال لجاحد النعمة ما أقل شكره، أي لا يشكر. ومثل هذه الآية قوله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدتهم، وهو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت، وقد تقدم تحقيقه. وإليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم، وهو الذي يحيي ويميت على جهة الانفراد والاستقلال. وفي هذا تذكير لنعمة الحياة وبيان الانتقال منها إلى الدار الآخرة. وله اختلاف الليل والنهار، قال الفراء هو الذي جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض. وقيل اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآخر، وقيل تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة. أفلا تعقلون كنه قدرته وتتفكرون في ذلك. ثم بين سبحانه أنه لا شبهة لهم في إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد المبني على مجرد الاستبعاد، فقال بل قالوا مثل ما قال الأولون أي آباؤهم والموافقون لهم في دينهم. ثم بين ما قاله الأولون فقال قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فهذا مجرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه. ثم كملوا ذلك القول بقولهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا الكائنون من قبلنا، فلم نصدقه كما لم يصدقه من قبلنا. ثم صرحوا بالتكذيب وفروا إلى مجرد الزعم الباطل، فقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا أكاذيب الأولين التي سطروها في الكتب جمع أسطورة كأحدوثة. والأساطير الأباطيل والترهات والكذب، وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح في قوله: أم لم يعرفوا رسولهم؟ قال: عرفوه ولكنهم حسدوه. وفي قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم، قال: الحق الله عز وجل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بل أتيناهم بذكرهم، قال: بينا لهم. وأخرجوا عنه في قوله: عن الصراط لناكبون، قال: عن الحق لحائدون. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهزة يعني الوبر بالدم. فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وأصل الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف الحديث. وأخرج ابن جرير وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن أثال الحنفي رضي الله عنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو أسير فخلى سبيله لحق باليمامة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب الآية. وأخرج العسكري في المواعظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال: أي لم يتواضعوا في الدعاء ولم يخضعوا، ولو خضعوا لله لاستجاب لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، قال: قد مضى، كان يوم بدر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون الآيات. أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكفار عن أمور لا عذر لهم من الاعتراف فيها، ثم أمره أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويوبخهم، فقال: قل لمن الأرض ومن فيها، أي قل يا محمد لأهل مكة هذه المقالة. والمراد بمن في الأرض الخلق جميعا، وعبر عنهم بمن تغليبا للعقلاء، إن كنتم تعلمون شيئا من العلم. وجواب الشرع محذوف، أي إن كنتم تعلمون فأخبروني. وفي هذا تلويح بجهلهم وفرض غباوتهم. سيقولون لله، أي لا بد لهم أن يقولوا ذلك لأنه معلوم ببديهة العقل. ثم أمره سبحانه أن يقول لهم بعد اعترافهم: أفلا تذكرون، ترغيبا لهم في التدبر وإمعان النظر والفكر، فإن ذلك مما يقودهم إلى اتباع الحق وترك الباطل، لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على إحياء الموتى. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، جاء سبحانه باللام نظرا إلى معنى السؤال، فإن قولك من ربه ولمن هو في معنى واحد، كقولك من رب هذه الدار فيقال زيد ويقال لزيد. وقرأ أبو عمرو: وأهل العراق سيقولون الله بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال، وهذه القراءة أوضح من قراءة الباقين باللام، ولكنه يؤيد قراءة الجمهور أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام بدون ألف. وهكذا في قوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول والمردود بالذل يقال له مكبوت. قال: المقاتلان أخزوا كما أخزي الذين من قبلهم من أهل الشرك وكذا. قال قتادة وقال أبو عبيدة والأخفش أهلكوا وقال ابن زيد عذبوا وقال السدي لعنوا وقال الفراء أغيظوا. والمراد بي من قبلهم كفار الأمم الماضية المعادين لرسل الله. وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، وقيل المعنى على المضي، وذلك ما وقع للمشركين يوم بدر، فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر. وجملة وقد أنزلنا آيات بينات في محل نصب على الحال من الواو في كبت، أي والحال أن قد أنزلنا آيات واضحات في من حد الله ورسله من الأمم المتقدمة. وقيل المراد الفرائض التي أنزلها الله سبحانه، وقيل هي المعجزات. وللكافرين عذاب مهين، أي للكافرين بكل ما يجب الإيمان به، فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوليا. والعذاب المهين الذي يهين صاحبه ويذله ويذهب بعزه يوم يبعثهم الله جميعا. الظرف منتصب بإضمار أذكر أو بمهين أو بما تعلق به اللام من الاستقرار أو بأحصاه المذكور بعده. وانتصاب جميعا على الحال، أي مجتمعين في حالة واحدة. أو يبعثهم كلهم لا يبقى منهم أحد غير مبعوث فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما عملوه في الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيتا ولتكميل الحجة عليهم. وجملة أحصاه الله ونسوه مستأنفة، جواب سؤال مقدر، كأنه قيل كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه، فقيل أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء. والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه، بل وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل هو مطلع وناظر. ثم أكد سبحانه بيان كونه عالما بكل شيء فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما. وجملة ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره مستأنفة لتقرير شمول علمه وإحاطته بكل المعلومات. قرأ الجمهور يكون بالتحتية، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعرج وأبو حيوة بالفوقية، أي تكون. وكان على القراءتين تامة، ومن مزيدة للتأكيد، ونجوى فاعل كان، والنجوى السرار، يقال قوم النجوى أي ذو نجوى وهي مصدر، والمعنى ما يوجد من تناجي ثلاثة أو من ذوي نجوى. ويجوز أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين، فعلى الوجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه، وعلى الوجهين الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها. قال الفراء: ثلاثة نعت للنجوى، فانخفضت وإن شئت أضفت نجوى إليها. ولو نصبت على إضمار فعل جاز، وهي قراءة ابن أبي عبلة، ويجوز رفع ثلاثة على البدل في موضع نجوى، إلا هو رابعهم هذه الجملة في موضع نصب على الحال. وكذا قوله: إلا هو سادسهم، إلا هو معهم، أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال، فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. ومعنى رابعهم جاعلهم أربعة، وكذا سادسهم جاعلهم ستة، من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. ولا خمسة، أي ولا نجوى خمسة، وتخصيص العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو كانت الواقعة التي هي سبب النزول في متناجين كانوا ثلاثة في موضع وخمسة في موضع. قال الفراء: العدد غير مقصود، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجهر لا تخفى عليه خافية، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين ولا أكثر منه كالستة والسبعة إلا هو معهم، يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء. قرأ الجمهور ولا أكثر بالجر بالفتحة عطفا على لفظ نجوى، وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بن عمر وسلام بالرفع عطفا على محل نجوى، أي ولا أكثر. وقرأ الجمهور ولا أكثر بالمثلثة، وقرأ الزهري وعكرمة بالموحدة، أي ولا أكبر. قال الواحدي: قال المفسرون إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك، فلما قال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله هذه الآيات. ومعنى أينما كانوا إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة، ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا يوم القيامة توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما للحجة. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء كائنا ما كان. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ هؤلاء الذين نهوا ثم عادوا لما نهوا عنه هم من تقدم ذكره من المنافقين واليهود. قال مقاتل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود مواعدة، فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا، فنهاهم الله فلم ينتهوا فنزلت. وقال ابن زيد: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الحاجة ويناجيه، والأرض يومئذ حرب، فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم، فيفزعون لذلك ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قرأ الجمهور: يتناجون بوزن يتفاعلون. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله فيما بعد: إذا تناجيتم فلا تتناجوا. وقرأ حمزة وخلف وورش عن يعقوب: وينتجون بوزن يفتعلون، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد نحو تخاصموا واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا، ومعنى الإثم ما هو إثم في نفسه كالكذب والظلم، والعدوان ما فيه عدوان على المؤمنين، ومعصية الرسول مخالفته. قرأ الجمهور: ومعصية بالإفراد. وقرأ الضحاك وحميد ومجاهد: ومعصيات بالجمع. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال القرطبي: إن المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك، يريدون بذلك السلام ظاهرا، وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. وفي رواية أخرى: وعليكم. ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي هل لا يعذبنا بذلك، ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به. وقيل المعنى: لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول عليكم، ووقع علينا الموت عند ذلك، حسبهم جهنم عذابا يصلونها يدخلونها فبئس المصير، أي المرجع، وهو جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لما فرغ سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم ألا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية لرسول الله كما يفعله اليهود والمنافقون. ثم بين لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهم فقال: وتناجوا بالبر والتقوى، أي بالطاعة وترك المعصية. وقيل الخطاب للمنافقين، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا ظاهرا أو بزعمهم، واختار هذا الزجاج. وقيل الخطاب لليهود، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى، والأول أولى. ثم خوفهم سبحانه فقال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فيجزيكم بأعمالكم. ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من جهة الشيطان، فقال: إنما النجوى، يعني بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، من الشيطان لا من غيره، أي من تزيينه وتسويله، ليحزن الذين آمنوا، أي لأجل أن يوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها. وليس بضارهم شيئا، أي وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيطان بضار المؤمنين شيئا من الضرر إلا بإذن الله، أي بمشيئته. وقيل بعلمه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يكلون أمرهم إليه ويفوضونه في جميع شؤونه. وذكر من في الأرض للدلالة على شمول قدرته، وأنه إذا أراد شيئا كان لا معارض له في أمره ولا مشارك له في قضائه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي ما بين النوعين من المخلوقات. قوله: يخلق ما يشاء، جملة مستأنفة مسبوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق بحسب مشيئته، وأنه يقدر على كل شيء لا يستصعب عليه شيء. قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله، وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله. وقيل هو على حذف مضاف، أي نحن أتباع أبناء الله. وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوة الباطلة والأمان العاطلة. فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي إن كنتم كما تزعمون، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فإن الإبن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون، والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوة. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف. قوله: بل أنتم بشر ممن خلق، عطف على مقدر يدل عليه الكلام، أي فلستم حينئذ كذلك، بل أنتم بشر ممن خلق، أي من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير والشر، ويجازي كل عامل بعمله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات وإليه المصير، أي تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى فأنزل الله فيهم، وقالت اليهود والنصارى إلى آخر الآية. وأخرج أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، فسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والله لا يلقي حبيبه في النار. وإسناده في المسند هكذا: حدثنا ابن أبي أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه فذكر. ومعنى الآيات يشير إلى معنى هذا الحديث، ولهذا قال بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا. وأخرج ابن جرير عن سدي في قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميت من يشاء منكم على كفره فيعذبه. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الآية. المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويبين الله لكم حال، والمبين هو ما شرعه الله لعباده وحذف للعلم به، لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. والفترة أصلها السكون، يقال فتر الشيء سكن، وقيل هي الانقطاع، قاله أبو علي الفارسي وغيره. ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان عليه لا أزال، ومنه قوله لن نبرح عليه عاكفين، ومنه قول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة، وخبره هنا محذوف اعتمادا على دلالة ما بعده، وهو: حتى أبلغ مجمع البحرين. قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لا أزال، وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر عليه، ولأن قوله حتى أبلغ غاية مضروبة، فلا بد لها من ذي غاية، فالمعنى لا أزال أسير إلى أن أبلغ، ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري حتى أبلغ. وقيل معنى لا أبرح لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين، وقيل يجوز أن يكون من برح التام بمعنى زال يزال، ومجمع البحرين ملتقاهما. قيل المراد بالبحرين بحر فارس والروم، وقيل بحر الأردن وبحر القلزم، وقيل مجمع البحرين عند طنجة، وقيل بإفريقية. وقال طائفة: المراد بالبحرين موسى والخضر، وهو من الضعف بمكان، وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح. أو أمضي حقبا، أي أسير زمنا طويلا. قال الجوهري: الحقب بالضم 80 سنة. وقال النحاس: الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود، كما أن رهقا وقوما منهم غير محدود، وجمعه أحقاب. وسبب هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام ما روي أنه سئل موسى: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فأوحى الله إليه: إن أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين. فلما بلغ، أي موسى وفتاه، مجمع بينهما أي بين البحرين، وأضيف مجمع إلى الظرف توسعا، وقيل البين بمعنى الافتراق أي البحران المفترقان يجتمعان هناك، وقيل الضمير لموسى والخضر أي وصل الموضع الذي فيه اجتماع شملهما. ويكون البين على هذا بمعنى الوصل، لأنه من الأضداد، والأول أولى. نسي حوتهما، قال المفسرون: إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل، وكان يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعام، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان مطلوب. والمعنى أنهما نسيا بفقد أمره، وقيل الذي نسي إنما هو فتى موسى، لأنه وكل أمر الحوت إليه وأمره أن يخبره إذا فقده. فلما انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت فأحياه الله، فتحرك واضطرب في المكتل ثم انسرب في البحر، ولهذا قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا. انتصاب سربا على أنه المفعول الثاني لي اتخذ، أي اتخذ سبيلا سربا. والسرب النفق الذي يكون في الأرض للضب ونحوه من الحيوانات. وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على الموضع الذي انسرب فيه الحوت فصار كالطاق، فشبه مسلك الحوت في البحر مع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذي هو القوة المحفورة في الأرض. قال الفراء: لما وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسرب، فلما جاوز ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقا، فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب والكلال، ولم يجد النصب حتى جاوز الموضع الذي فيه الخضر. ولهذا قال سبحانه: فلما جاوز، أي مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة، قال لفتاه: آتنا غداءنا، وهو ما يؤكل بالغداء. وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وإعياء. قال المفسرون: الإشارة بقوله سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكور، فإنهما لم يجد النصب إلا في ذلك دون ما قبله. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي قال فتى موسى لموسى، ومعنى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك، مع كون ذلك الأمر مما لا ينسى، لأنه قد شاهد أمرا عظيما من قدرة الله الباهرة. ومفعول أرأيت محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليه، والتقدير أرأيت ما دهاني أو نابني في ذلك الوقت والمكان. وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذي هو الموعد، وإنما ذكرهما دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان، لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متسعا يتناول مكان الصخرة وغيره، وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره، لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زادا لهما وأمارة لوجدان مطلوبهما. ثم ذكر ما يجري مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان، فقال: وما أنسانيه إلا الشيطان بما يقع منه من الوسوسة، وأن أذكره بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه. وفي مصحف عبد الله: وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان، واتخذ سبيله في البحر عجبا، انتصاب عجبا على أنه المفعول الثاني كما مر في سربا، والظرف في محل نصب على الحال. يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع: أخبر موسى عليه السلام أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس، وموضع التعجب أن يحيى حوت قد مات وأكل شقه، ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحر. ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت، فيكون ما بين الكلامين اعتراضا. قال: ذلك ما كنا نبغ، أي قال موسى لفتاه: الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع هو الذي كنا نطلبه، فإن الرجل الذي نريده هو هنالك. فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع على الطريق التي جاء منها يقصان أثرهما لئلا يخطئ طريقهما. وانتصاب قصصا على أنه مصدر لفعل محذوف أو على الحال، أي قاصين مقتصين. والقصص في اللغة اتباع الأثر، فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر في قول جمهور المفسرين، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. وخالف في ذلك من لا يعتد بقوله، فقال: ليس هو الخضر بل عالم آخر. قيل: سمي الخضر لأنه كان إذا صلى خضر ما حوله. قيل: واسمه بليا ابن ملكان. ثم وصفه الله سبحانه فقال: آتيناه رحمة من عندنا. قيل: الرحمة هي النبوة، وقيل: النعمة التي أنعم الله بها عليه، وعلمناه من لدنا علما، وهو ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذي استأثر به. وفي قوله من لدنا تفخيم لشأن ذلك العلم وتعظيم له. قال الزجاج: وفيما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته. وإن لله باللام نظرا إلى معنى السؤال كما سلف، وقرأ أبو عمرو وأهل العراق بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال. ومثل هذا قول الشاعر: إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد، قيل لخالد أي لمن المزالف والملكوت الملك، وزيادة التاء للمبالغة نحو جبروت ورهبوت، ومعنى وهو يجير أنه يغيث غيره إذا شاء ويمنعه، ولا يجار عليه أي لا يمنع أحد أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته. يقال: أجرت فلانا إذا استغاث بك فحميته، وأجرت عليه إذا حميت عنه. قل: فأنا تسحرون. قال الفراء والزجاج: أي تصرفون عن الحق وتخدعون. والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلا والصحيح فاسدا، والخادع لهم هو الشيطان أو الهوى أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ في الاحتجاج عليهم فقال: بل أتيناهم بالحق، أي الأمر الواضح الذي يحق اتباعه، وإنهم لكاذبون فيما ينسبونه إلى الله سبحانه من الولد والشريك. ثم نفاهما عن نفسه فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، من في الموضعين زائدة لتأكيد النفي. ثم بين سبحانه ما يستلزمه ما يدعيه الكفار مع إثبات الشريك فقال: إذا لذهب كل إله بما خلق. وفي الكلام حذف تقديره: ولو كان مع الله آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخر، ووقع بينهم التقالب والتحارب والتغالب، ولعل بعضهم على بعض أي غلب القوي على الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بني آدم. وحينئذ فذلك الضعيف المغلوب لا يستحق أن يكون إلها، وإذا تقرر عدم إمكان المشاركة في ذلك وأنه لا يقوم به إلا واحد، تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه. وهذا الدليل كما دل على نفي الشريك فإنه يدل على نفي الولد، لأن الولد ينازع أباه في ملكه. ثم نزه سبحانه نفسه فقال: سبحان الله عما يصفون، أي من الشريك والولد وإثبات ذلك لله عز وجل. عالم الغيب والشهادة أي هو مختص بعلم الغيب والشهادة، وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي عالم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم، وقرأ الباقون بالجر على أنه صفة لله أو بدل منه. وروي عن يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتدأ، فتعالى الله عما يشركون معقوف على معنى ما تقدم، كأنه قال: عالم الغيب فتعالى، كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته، أي شجع فعظمت. أو يكون على إضمار القول أي أقول فتعالى الله، والمعنى أنه سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. قل رب إما تريني ما يوعدون، أي إن كان ولا بد أن تريني ما يوعدون من العذاب المستأصل لهم. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي قل يا رب فلا تجعلني. قال الزجاج: أي إن أنزلت بهم النقمة يا رب فاجعلني خارجا عنهم. ومعنى كلامه هذا أن النداء معترض، وما في إما زائدة، أي قل رب إن تريني، والجواب فلا تجعلني. وذكر الرب مرتين، مرة قبل الشرط ومرة بعده، مبالغة في التضرع. وأمره الله أن يسأله ألا يجعله في القوم الظالمين، مع أن الأنبياء لا يكونون مع القوم الظالمين أبدا، تعليما له صلى الله عليه وسلم من ربه كيف يتواضع، وقيل يهضم نفسه، أو لكون شؤم الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله، كقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ثم لما كان المشركون ينكرون العذاب ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لهم ذلك أكد سبحانه وقوعه بقوله وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون، أي أن الله سبحانه قادر على أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم عذابهم، ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن أو لكون الله سبحانه لا يعذبهم والرسول فيهم، وقيل قد أراه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة. ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع بالخصلة التي هي أحسن من غيرها، وهي الصفح والإعراض عما يفعله الكفار من الخصلة السيئة وهي الشرك. قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل هي محكمة في حق هذه الأمة فيما بينهم منسوخة في حق الكفار. نحن أعلم بما يصفون، أي ما يصفونك به مما أنت على خلافه، أو بما يصفون من الشرك والتكذيب. وفي هذا وعيد لهم بالعقوبة، ثم علمه سبحانه ما يقويه على ما أرشده إليه من العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة، فقال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الهمزات جمع همزة، وهي في اللغة الدفعة باليد أو بغيرها، وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم كما قال المفسرون، يقال همزه ولمزه ونخسه أي دفعه، وقيل الهمز كلام من وراء القفا واللمز المواجهة، وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان. ومن همزات الشياطين سوارات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أمره سبحانه أن يتعوذ بالله من حضور الشياطين بعدما أمره أن يتعوذ من همزاتهم، والمعنى وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال من الأحوال، فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير. وفي قراءة أبي رضي الله عنه وقل رب عائذا بك من همزات الشياطين وعائذا بك رب أن يحضرون. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله قل من بيده ملكوت كل شيء، قال خزائن كل شيء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يقول أعرض عن أذاهم إياك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء ادفع بالتي هي أحسن، قال بالسلام. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال قول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لي. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه من البرد إلى السخونة. وفتر الرجل عن عمله إذا انقطع ما كان عليه من الجد فيه، وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر، والمعنى أنه انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، واختلف في قدر مدة تلك الفترة، وسيأتي بيان ذلك. قوله أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير تعليل لمجيء الرسل بالبيان على حين فترة، أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم. ومن في قوله من بشير زائدة للمبالغة في نفي المجيء، والفاء في قوله فقد جاءكم هي الفصيحة مثل قول الشاعر فقد جئنا خراسانا، أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، ومن جملة مقدوراته إرساله رسوله على فترة من الرسل. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فيه بيان وموعظة ونور وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى ومحمد 600 سنة، وما شاء الله من ذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال: كانت 500 سنة و60 سنة. وقال الكلبي: 500 سنة و40 سنة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: كانت 500 سنة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت 400 سنة وبضعا و30 سنة. وأخرج ابن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين موسى وعيسى 1900 سنة، ولم يكن بينهما فترة، فإنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 569 سنة، بعث في أولها 3 أنبياء، كما قال الله تعالى: إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، والذي عزز به شمعون وكان من الحواريين. وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا 434 سنة، وقد قيل غير ما ذكرنا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الآيات. هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم تمردوا على موسى وعصوه، كما تمرد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعصوه، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: يا قوم اذكروا بضم الميم، وكذا قرأ فيما أشبهه وتقديره: يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي وقت هذا الجعل. وإيقاء الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة، لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى، وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيه. ويستعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزينه من النجوى. وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب، قال السيوطي بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، يريدون بذلك شتمه، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم، فرد عليه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله أعلم. سلم يا نبي الله؟ قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه، قال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا المتفحش. قلت ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعتني أقول وعليكم. فأنزل الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سام عليك فنزلت. وأخرج ابن مردويه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية وأغزاها التقى المنافقون فأنغضوا رؤوسهم إلى المسلمين ويقولون قتل القوم. وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجوا وأظهروا الحزن. فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزمه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة حتى إذا كنا أنداء نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فقال ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. قال ابن كثير هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. تنبيه والمسيح المذكور هنا المراد به المسيح الدجال والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الآيات قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يقال فسح له يفسح فسحا أي وسع له. ومنه قولهم بلد فسيح أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضا بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد والضحاك كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال لتحصيل الشهادة. فافسحوا يفسح الله لكم أي فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة أو في كل ما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهما. قرأ الجمهور تفسحوا في المجلس وقرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم في المجالس على الجمع لأن لكل واحد منهم مجلسا. وقرأ قتادة والحسن وداود بن أبي هند وعيسى بن عمر تفاسحوا. قال الواحدي والوجه التوحيد في المجلس لأنه يعني به مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة. وأن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه، ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذى بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. ويؤيد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا قرأ الجمهور بكسر الشين فيها، أي وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضمها فيهما، وهما لغتان بمعنى واحد. يقال نشز أي ارتفع ينشز وينشز كعكف يعكف ويعكف، والمعنى إذا قيل لكم انهضوا فانهضوا. قال جمهور المفسرين أي انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير. وقال مجاهد والضحاك وعكرمة: كان رجال يتثاقلون عن الصلاة فقيل لهم إذا نودي للصلاة فانهضوا، وقال الحسن انهضوا إلى الحرب. وقال ابن زيد: هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وإذا قيل انشزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانشزوا فإن له حوائج فلا تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف، والظاهر حمل الآية على العموم، والمعنى إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من الأمور الدينية فانهضوا ولا تتثاقلوا، ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصة، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق، ويندرج ما هو سبب النزول فيها اندراجا أوليا، وهكذا يندرج ما فيه السياق وهو التفسيح في المجلس اندراجا أوليا. وقد قدمنا أن معنى نشز ارتفع، وهكذا يقال نشز ينشز إذا تنحى عن موضعه. ومنهم امرأة ناشز أي متنحية عن زوجها، وأصله مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض وتنحى، ذكر معناه النحاس. يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما، والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات، ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. وقيل المراد بالذين آمنوا من الصحابة وكذلك الذين أوتوا العلم، وقيل المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن، والأولى حمل الآية على العموم في كل مؤمن وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة، ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون البعض. وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله، وقد دل على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم من خير وشر، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، المناجاة المسارضة، والمعنى إذا أردتم مسارضة الرسول في أمر من أموركم فقدموا بين يدي مسارضتكم له صدقة. قال الحسن: نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم يناجونه، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى، فشق عليهم ذلك، فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه. وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أذن يسمع كل ما قيل له، وكان لا يمنع أحدا مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم. قوله وجعلكم ملوكا أي وجعل منكم ملوكا، وإنما حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام على تقديره. ويمكن أن يقال إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال فيه إذ جعل فيكم أنبياء، ولما كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك قال فيه وجعلكم ملوكا. وقيل المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، فهم جميعا ملوك بهذا المعنى. وقيل معناه أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن، وقيل غير ذلك. والظاهر أن المراد من الآية الملك الحقيقي، ولو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت فقد جعل غيرهم ملوكا كما جعلهم، قلت قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياء، فهذا وجه الامتنان. قوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي من المن والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك، والمراد عالم زمانهم. وقيل إن الخطاب هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عدول عن الظاهر غير موجب. والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيدا لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة، وقد اختلف في تعيينها، فقال قتادة هي الشام، وقال مجاهد الطور وما حوله، وقال ابن عباس والسدي وغيرهما أريحاء، وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعد والمقدسة المطهرة، وقيل المباركة التي كتب الله لكم أي قسمها وقدرها لهم في سابق علمه وجعلها مسكنا لكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي، وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلا فتنقلبوا بسبب ذلك خاسرين خير الدنيا والآخرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قال الزجاج الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، أصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريده يقال أجبره إذا أكرهه. وقيل هو مأخوذ من جبر العظمى، فأصل الجبار على هذا المصطلح لأمر نفسه ثم استعمل في كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أو باطل. وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه، قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين جبار من أجبر ودراك من أدرك. والمراد هنا أنهم قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون، قيل هم قوم من بقية قوم عاد، وقيل هم من ولد عييص بن إسحاق، وقيل هم من الروم، ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط، وعنق هي بنت آدم، قيل كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع. قال ابن كثير وهذا شيء يستحي من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال: لا عاصم اليوم أن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قص الله سبحانه علينا ما دار بين موسى والخضر عليهما السلام بعد اجتماعهما، فقال: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدب، لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. والرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب، وانتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمني، أي علما ذا رشد أرشد به. وقرئ رشدا بفتحتين، وهما لغتان كالبخل والبخل. وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، وليس في ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى عليهما السلام، فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل، وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر، فقد كان علم موسى عليه السلام علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها، وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، أي قال الخضر لموسى: إنك لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق ذلك. ثم أكد ذلك مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة، فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي كيف تصبر على علم ظاهره منكر وأنت لا تعلم، ومثلك مع كونك صاحب شرع لا يسوغ له السكوت على منكر والإقرار عليه. وخبرا منتصب على التمييز، أي لم تحط به خبرك، والخبر العلم بالشيء، والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يحتاج إلى الاختبار منها. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، أي قال موسى للخضر: ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك، ولا أعصي لك أمرا. فجملة ولا أعصي معقوفة على صابرا، فيكون التقييد بقوله إن شاء الله شاملا للصبر ونفي المعصية. وقيل إن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر، لأنه أمر مستقبل لا يدري كيف يكون حاله فيه، ونفي المعصية معزوم عليه في الحال، ويجاب عنه بأن الصبر ونفي المعصية متفقان في كون كل واحد منهما معزوما عليه في الحال، وفي كون كل واحد منهما لا يدري كيف حاله فيه في المستقبل. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهده من أفعال مخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذي بعثك الله به، حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا المبتدئ لك بذكره وبيان وجهه وما يقول إليه. وهذه الجمل المعنونة بي قال وقال مستأنفة، لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة كل واحدة ينشأ السؤال عنها مما قبلها. وقد أخرج الدارقطني في الأفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسئ له في أجله حتى يكذب الدجال. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. وأخرجه ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن مجاهد: إنما سمي الخضر لأنه إذا صلى خضر ما حوله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، قال: حتى أنتهي. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: مجمع البحرين، قال: بحر فارس والروم، وهما نحو المشرق والمغرب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: مجمع البحرين إفريقية.

حتى هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية، وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون، وقيل بيصفون، والمراد بمجيء الموت مجيء علاماته. قال رب ارجعون، أي قال ذلك الأحد الذي حضره الموت تحسرا وتحزنا على ما فرق منه. رب ارجعون أي ردوني إلى الدنيا، وإنما قال ارجعوني بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب، وقيل هو على معنى تكرير الفعل أي ارجعني ارجعني ارجعني. ومثله قوله ألقي في جهنم، قال المازني معناه ألقي ألقي. وهكذا قيل في قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ومنه قول الحجاج يا حرس اضربا عنقه، ومنه قول الشاعر ولو شئت حرمت النساء سواكم، وقول الآخر ألا فارحموني يا إله محمد. وقيل إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم ربي، ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال ارجعوني لعلي أعمل صالحا، أي أعمل عملا صالحا في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير. ولما تمنى أن يرجع ليعمل رد الله عليه ذلك بقوله كلا إنها كلمة هو قائلها، فجاء بكلمة الردع والزجر، والضمير في إنها يرجع إلى قوله رب ارجعون، أي إن هذه الكلمة هو قائلها لا محالة، وليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا، أو المعنى أنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كما في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقيل إن الضمير في قائلها يرجع إلى الله، أي لا خلف في خبره، وقد أخبرنا بأنه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ومن ورائهم برزخ، أي من أمامهم وبين أيديهم، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، قاله الجوهري. واختلف في معنى الآية، فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد حاجز بين الموت والبعث، وقال الكلبي هو الأجل ما بين النفختين وبينهما 40 سنة، وقال السدي هو الأجل، وإلى يوم يبعثون هو يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور قيل هذه هي النفخة الأولى، وقيل الثانية، وهذا أولى، وهي النفخة التي تقع بين البعث والنشور. وقيل المعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها، على أن الصور جمع صورة لا القرن، ويدل على هذا قراءة ابن عباس والحسن الصور بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة، وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواو، وقرأ الباقون بضم الصاد وسكون الواو، وهو القرن الذي ينفق فيه، فلا أنساب بينهم يومئذ، أي لا يتفاخرون بالأنساب ويذكرونها لما هم فيه من الحيرة والدهشة، ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا، فإن لهم إذ ذاك شغلا شاغلا. ومنه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقوله ولا يسأل حميم حميما، ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فإن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيامة، فالإثبات باعتبار بعضها والنفي باعتبار بعض آخر كما قررناه في نظائر هذا، مما أثبت ونفي أخرى، فمن ثقلت موازينه أي موزوناته من أعماله الصالحة فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطالبهم المحبوبة الناجون من الأمور التي يخافونها، ومن خفت موازينه وهي أعماله الصالحة فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ضيعوا وتركوا ما ينفعها في جهنم خالدون، هذا بدل من صلة الموصول موصول أو خبر ثان لاسم الإشارة. وقد تقدم الكلام على هذه الآية مستوفا فلا نعيده. وجملة تلفح وجوههم النار مستأنفة، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال أو تكون خبرا آخر لأولئك. واللفح الإحراق، يقال لفحته النار إذا أحرقته، ولفحته بالسيف إذا ضربته، وخص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. وهم فيها كالحون، هذه الجملة في محل نصب على الحال، والكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه، قاله الزجاج. ودهر كالح أي شديد، قال أهل اللغة الكلوح تكنيز في عبوس. وجملة ألم تكن آياتي تتلى عليكم، هي على إضمار القول، أي يقال لهم ذلك توبيخا وتقريعا، أي ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون. وجملة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا مستأنفة، جواب سؤال مقدر، أي غلبت علينا لذاتنا وشهواتنا، فسمى ذلك شقوة لأنه يقول إلى الشقاء. قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم شقوتنا، وقرأ الباقون شقاوتنا. وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن. وكنا قوما ضالين، أي بسبب ذلك، فإنهم ضلوا عن الحق بتلك الشقوة، ثم طلبوا ما لا يجابون إليه، فقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر وعدم الإيمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلك. فأجاب الله عليهم بقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي اسكنوا في جهنم. قال المبرد الخسء إبعاد بمكروه. وقال الزجاج تباعدوا تباعد سخط وأبعدوا بعد الكلب، فالمعنى على هذا أبعدوا في جهنم، كما يقال للكلب اخسأ أي أبعد. خسأت الكلب خسأ طردته. ولا تكلمون في إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنيا، أو في رفع العذاب عنكم، وقيل المعنى لا تكلمون رأسا. ثم علل ذلك بقوله إنه كان فريق من عبادي يقولون، وهم المؤمنون وقيل الصحابة، يقولون ربنا آمنا فاغفر من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غريق، فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم، انتهى كلامه. قلت لم يأتي في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام فيه، ولسنا بملزمين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم، فكيف في بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة؟ وما أحق من لا يتميز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص. قوله فإن يخرجوا منها فإن داخلون، هذا تصريح بما هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله قال رجلان هو يوشع وكالب بن يوفنى أو ابن فانية، وكان من الاثني عشر نقيبا كما مر بيان ذلك. وقوله من الذين يخافون، أي يخافون من الله عز وجل، وقيل من الجبارين، أي هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين، وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، وقيل إن الواو في يخافون لبني إسرائيل أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير يخافون بضم الياء أي يخافهم غيرهم. قوله أنعم الله عليهما في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر. أدخلوا عليهم الباب أي باب بلد الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، قال هذه المقالة لبني إسرائيل، والظاهر أنهما قد علم بذلك من خبر موسى، أو قالاه ثقة بوعد الله، أو كان قد عرف أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفا ورعبا. قالوا أي بنو إسرائيل لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وكان هذا القول منهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرأة على الله وعلى رسوله، فاذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا هذا جهلا بالله عز وجل وبصفاته وكفرا بما يجب له أو استهانة بالله ورسوله. وقيل أرادوا بالذهاب الإرادة والقصد، وقيل أرادوا بالرب هارون وكان أكبر من موسى، وكان موسى يطيعه. إنها هنا قاعدون أي لا نبرحها هنا، لا نتقدم معك ولا نتأخر عن هذا الموضع. وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يحتمل أن يعطف وأخي على نفسي وأن يعطف على الضمير في إني، أي إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. قال هذا تحسرا وتحزنا واستجلابا للنصر من الله عز وجل. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي يفصل بيننا يعني نفسه وأخاه وبين القوم الفاسقين، وميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقوبة. وقيل المعنى فقض بيننا وبينهم، وقيل إنما أراد في الآخرة. وقرأ عبيد بن عمير فافرق بكسر الراء، قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 40 سنة، ظرف للتحريم أي أنه محرم عليهم دخولها هذه المدة لا زيادة عليها، فلا يخالف هذا التحريم ما تقدم من قوله التي كتب الله لكم، فإنها مكتوبة لمن بقي منهم بعد هذه المدة. وقيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لن ندخلها، فيكون توقيت التحريم بهذه المدة باعتبار ذراريهم. وقيل إن 40 سنة مناجاته، وكان ذلك يشق على المسلمين لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية، فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة، فخفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النجوى، وهو مبتدأ وخبره خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله، وتقييد الأمر بكون امتثاله خير لهم من عدم الامتثال وأطهر لنفوسهم، يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني من كان منهم لا يجد تلك الصدقة المأمور بها بين يدي النجوى فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك؟ والإشفاق الخوف من المكروه والاستفهام للتقرير. وقيل المعنى أبخلتم، وجمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين. قال مقاتل بن حيان إنما كان ذلك 10 ليال ثم نسخ، وقال الكلبي ما كان ذلك إلا ليلة واحدة، وقال قتادة ما كان إلا ساعة من النهار، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى. وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به ولم يفعل، وأما من لم يجد فقد تقدم الترخيص له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في الترك، وإذ على بابها في الدلالة على المضي، وقيل هي بمعنى إذا وقيل بمعنى إن، وتاب معطوف على لم تفعلوا أي وإذا لم تفعلوا وإذ تاب عليكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمعنى إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فيما تؤمرون به وتنهون عنه، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه من ذلك شيء، فهو مجازيكم

وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى. وأخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وابن بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية. وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقدمت شعيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، الآيات إلى آخر السورة. قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما، أي والوهم. قال قتادة: هم المنافقون تولوا اليهود. وقال السدي ومقاتل: هم اليهود تولوا المنافقين. ويدل على الأول قوله غضب الله عليهم، فإن المغضوب عليهم اليهود. ويدل على الثاني قوله ما هم منكم ولا منهم، فإن هذه صفة المنافقين كما قال الله فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وجملة ما هم منكم ولا منهم في محل نصب على الحال، أو هي مستأنفة. ويحلفون على الكذب، أي يحلفون أنهم مسلمون، أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. والجملة عطف على تولوا، داخلة في حكم التعجيب من فعلهم. وجملة وهم يعلمون في محل نصب على الحال، أي والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه، وأنه كذب لا حقيقة له. أعد الله لهم عذابا شديدا بسبب هذا التولي والحلف على الباطل، إنهم ساء ما كانوا يعملون من الأعمال القبيحة. اتخذوا أيمانهم جنة، قرأ الجمهور أيمانهم بفتح الهمزة جمع يمين، وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين توقيا من القتل، فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم، كما يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح أو سهم. وقرأ الحسن وأبو العالية إيمانهم بكسر الهمزة، أي جعلوها تصديقهم جنة من القتل. فآمنت ألسنتهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم، فصدوا عن سبيل الله، أي منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيط وتهوين. أرف لقوله يتيهون في الأرض، أي يتيهون هذا المقدار، فيكون التحريم مطلقا، والموقت هو التيه، وهو في اللغة الحيرة، يقال منه تاه يتيه تيها أو توها إذا تحير، فالمعنى يتحيرون في الأرض. قيل إن هذه الأرض التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ، كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبحون حيث أمسوا، وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار لهم. واختلف أهل العلم هل كان معهم موسى وهارون أم لا، فقيل لم يكونا معهم لأن التيه عقوبات، وقيل كانا معهم لكن سهل الله عليهما ذلك كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وقد قيل كيف يقع هذا لجماعة من العقلاء في مثل هذه الأرض اليسيرة في هذه المدة الطويلة، قال أبو علي: يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا إلى المكان الذي ابتدأوا منه، وقد يكون بغير ذلك من الأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: ملكهم الخدم، وكانوا أول من ملك الخدم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه في الآية قال: الزوجة والخادم والبيت. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضا في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: المرأة والخدم، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. وأخرج ابن جرير والزبير بن بكار في الموقفيات عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وأخرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم في الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجة ومسكن وخادم. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: جعل لهم أزواجا وخدما وبيوتا، وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال: المن والسلوى والحجر والغمام. وأخرج ابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: المن والسلوى والحجر والغمام. وقد ثبت في الحديث الصحيح: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: ادخلوا الأرض المقدسة، قال: الطور وما حوله. وأخرج عنه أيضا قال: هي أريحاء. وأخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل قال: هي ما بين العريش إلى الفرات. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: هي الشام. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: التي كتب الله لكم، قال: التي أمركم الله بها. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، فسار بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم، فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم. الحوت قد أكل منه، فلما قطر عليه الماء عاش، قال: فرجع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل، قال: نعم، قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه، قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال مائل. فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئ لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وبقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه هي موافقة لهذه الرواية في المعنى وإن تفاوتت الألفاظ في بعضها فلا فائدة في الإطالة بذكرها. وكذلك روايات غير سعيد عنه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الآيات قوله فانطلق أي موسى والخضر على ساحل البحر يقلبان السفينة. فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قيل قلع لوحا من ألواحها وقيل لوحين مما يلي الماء وقيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي لقد أتيت أمرا عظيما. يقال أمر الأمر إذا كبر والأمر الاسم منه. وقال أبو عبيدة الأمر الداهية العظيمة وأنشد قد لقي الأقران مني نكرا داهية دهيا وأمرا إمرا. وقال الكتبي الأمر العجب. وقال الأخفش أمر أمره يأمر إذا اشتد والاسم الأمر. قرأ حمزة والكسائي ليغرق أهلها بالياء التحتية المفتوحة ورفع أهلها على أنه فاعل. وقرأ الباقون بالفوقية المضمومة ونصب أهلها على المفعولية. قال أي الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أذكره ما تقدم من قوله له سابقا إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت. يحتمل أن تكون ما مصدرية أي لا تؤاخذني بنسياني أو موصولة أي لا تؤاخذني بالذي نسيته وهو قول الخضر. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسي ذلك أو بمعنى الترك على تقدير أنه لم ينس ما قاله له ولكنه ترك العمل به. ولا ترهقني من أمري عسرا. قال أبو زيد أرهقته عسرا إذا كلفته ذلك والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر. وقرئ عسرا بضمتين. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله أي الخضر. ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ كما يتناول الصغير. قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأويس بألف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل. وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف: الزاكية البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب، والزكية التي أذنبت ثم تابت. وقال الكسائي: الزاكية والزكية لغتان. وقال الفراء: الزاكية والزكية مثل القاسية والقسية، ومعنى بغير نفس، بغير قتل نفس محرمة حتى يكون قتل هذه قصاصا. لقد جئت شيئا إمرا، أي فظيعا منكرا لا يعرف في الشرع. قيل معناه: أنكر من الأمر الأول لكون القتل لا يمكن تداركه، بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه. وقيل النكر أقل من الإمر، لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. قيل: استبعد موسى أن يقتل نفسا بغير نفس، ولم يتأول للخاضر بأنه يحل القتل بأسباب أخرى. قال الخاضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ زاد هنا لفظ لك، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى. وقيل زاد لفظ لك لقصد التأكيد، كما تقول لمن توبخه: لك أقول وإياك أعني. قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة أو بعد هذه النفس المقتولة، فلا تصاحبني، أي لا تجعلني صاحبا لك. نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره، ولذا قال: قد بلغت من لدني عذرا، يريد أنك قد أعذرت حيث خالفتك 3 مرات، وهذا كلام نادم شديد الندامة. اضطره الحال إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف. قرأ الأعرج: تصحبني بفتح التاء والباء وتشديد النون. وقرأ الجمهور: تصاحبني. وقرأ يعقوب: تصحبني بضم التاء وكسر الحاء، ورواها سهل عن أبي عمرو. قال الكسائي: معناه لا تتركني أصحبك. وقرأ الجمهور: لدني بضم الدال، إلا أن نافعا وعاصما خفف النون وشددها الباقون. وقرأ أبو بكر عن عاصم: لدني بضم اللام، لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قرأ الجمهور: إنه كان فريق بكسر إنا استئنافا تعليليا. وقرأ أبي بفتحها: فاتخذتموهم سخريا. قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين. وقرأ الباقون بكسرها، وفرق بينهما أبو عمرو، فجعل الكسر من جهة الهزو والضم من جهة السخرية. قال النحاس: ولا يعرف هذا الفرق الخليل، ولا سيبويه، ولا الكسائي، ولا الفراء. وحكى الثعلبي عن الكسائي أن الكسر بمعنى الاستهزاء والسخرية بالقول، والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل. حتى أنسوكم ذكري، أي اتخذتموهم سخريا إلى هذه الغاية، فإنهم نسوا ذكر الله لشدة اشتغالهم بالاستهزاء، وكنتم منهم تضحكون في الدنيا. والمعنى: حتى نسيتم ذكري باشتغالكم بالسخرية والضحك. فنسب ذلك إلى عباده المؤمنين لكونهم السبب. وجملة إني جزيتهم اليوم بما صبروا مستأنفة لتقدير ما سبق، والباء في بما صبروا للسببية، أنهم هم الفائزون. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف، وقرأ الباقون بالفتح، أي لأنهم الفائزون. ويجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثاني للفعل. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ القائل هو الله عز وجل، وتذكيرا لهم كم لبثوا لما سألوا الرجوع إلى الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير كائن، كما في قوله: اخسأوا فيها. والمراد بالأرض هي الأرض التي طلبوا الرجوع إليها. ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه في الحياة وفي القبور. وقيل هو سؤال عن مدة لبثهم في القبور لقوله: في الأرض، ولم يقل على الأرض. ورد بمثل قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، وانتصاب عدد سنين على التمييز لما في كم من الإبهام، وسنين بفتح النون على أنها نون الجمع، ومن العرب من يخفضها وينونها. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، استقصروا مدة لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد. وقيل إن العذاب رفع عنهم بين النفختين فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم، وقيل أنساهم الله ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية. ثم لما عرفوا ما أصابهم من النسيان لشدة ما هم فيه من الهول العظيم أحالوا على غيرهم فقالوا فاسأل العادين، أي المتمكنين من معرفة العدد، وهم الملائكة، لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد وأعمارهم. وقيل المعنى فاسأل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل كم لبثتم في الأرض على الأمر، والمعنى قل يا محمد للكفار، أو يكون أمرا للملك بسؤالهم، أو التقدير قولوا لهم لبثتم، فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد، والمراد الجماعة. وقرأ الباقون قال كم لبثتم على أن القائل هو الله عز وجل أو الملك. قال إن لبثتم إلا قليلا، قرأ حمزة والكسائي قل إن لبثتم كما في الآية الأولى، وقرأ الباقون قال على الخبر. وقد تقدم توجيه القراءتين، أي ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون شيئا من العلم. والجواب محذوف، أي لو كنتم تعلمون لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض أو في القبور أو فيهما، فكل ذلك قليل بالنسبة إلى لبثهم. ثم زاد سبحانه في توبيخهم فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الهمزة للتوبيخ والتقرير، والفاء للعطف على مقدر كما تقدم بيانه في مواضع، أي ألم تعلموا شيئا فحسبتم، وانتصاب عبثا على الحال أي عابثين، أو على العلة أي للعبث. قال بالأول سيبويه وققرب، وبالثاني أبو عبيدة. وقال أيضا يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية. وجملة وأنكم إلينا لا ترجعون معقوفة على أنما خلقناكم عبثا، والعبث في اللغة اللعب، يقال عبث يعبث عبثا، فهو عابث أي لاعب، وأصله من قوله عبثت الأقط أي خلقته، والمعنى أفحسبتم أن خلقنا لكم للإهمال كما خلقت البهائم، ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور فننجيكم جازيكم بأعمالكم. قرأ حمزة والكسائي ترجعون بفتح الفوقية وكسر الجيم مبنيا للفاعل، وقرأ الباقون على البناء للمفعول. وقيل إنه يجوز عطف وأنكم إلينا لا ترجعون على عبث، على معنى أنما خلقناكم للعبث ولعدم الرجوع. ثم نزه سبحانه نفسه فقال فتعالى الله، أي تنزه عن الأولاد والشركاء، أو عن أن يخلق شيء أن عبث، أو عن جميع ذلك، وهو الملك الذي يحق له الملك على الإطلاق، الحق في جميع أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فكيف لا يكون إلها وربا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات. ووصف العرش بالكريم لنزول الرحمة والخير منه، أو باعتبار من استوى عليه، كما يقال بيت كريم إذا كان ساكنوه كراما. قرأ أبو جعفر وابن محيصن وإسماعيل وأبان بن ثعلب الكريم بالرفع على أنه نعت لرب، وقرأ الباقون بالجر على أنه نعت للعرش. ثم زيف ما عليه أهل الشرك توبيخا لهم وتقريعا فقال ومن يدع مع الله إلها آخر يعبده مع الله أو يعبده وحده، وجملة لا برهان له به في محل نصب صفة لقوله إلها، وهي صفة لازمة جيء بها للتأكيد، كقوله يطير بجناحيه، والبرهان الحجة الواضحة والدليل الواضح، وجواب الشرط قوله فإنما حسابه عند ربه، وجملة لا برهان له به معترضة بين الشرط والجزاء كقولك من أحسن إلى زيد لا أحق منه بالإحسان فالله مصيبه، وقيل إن جواب الشرط قوله لا برهان له به على حذف فاء الجزاء كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها إنه لا يفلح الكافرون، قرأ الحسن وقتادة بفتح أن على التعليل، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف، وقرأ الحسن لا يفلح بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح، ثم ختم هذه السورة بتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته، وقيل أمره بالاستغفار لأمته، وقد تقدم بيان كونه أرحم الراحمين. ووجه اتصال هذا بما قبله أنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إليه، فدخلوا حائضا لبعضهم فجاء صاحب الحائض ليجتني الثمار من حائضه، فجعل يجتني الثمار فنظر إلى آثارهم فتتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقى الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا، اذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عينوا من أمر، فقال اكتموا عنا. فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول اكتم عني، فأشيع ذلك في عسكرهم، ولم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوفنى، وهما اللذان أنزل الله فيهما قال رجلان من الذين يخافون. وقد روي نحو هذا مما يتضمن المبالغة في وصف هؤلاء وعظم أجسامهم، ولا فائدة في بسط ذلك، فغالبه من أكاذيب القصاص كما قدمنا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فافرق يقول اقضي، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه يقول افصل بيننا وبينهم، وأخرج ابن جرير عن قتادة في قول فإنها محرمة عليهم قال أبدا، وفي قول يتيهون في الأرض قال 40 سنة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تاهوا 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم جمعة، فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وأنت مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرد مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي، فقال فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق لهم في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن. وجه اتصال هذا بما قبلها التنبيه على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظلم ابن آدم لأخيه، فالداء قديم والشر أصيل، وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه أم لا، فذهب الجمهور إلى الأول، وذهب الحسن والضحاك إلى الثاني، وقال إنهما كانا من بني إسرائيل فضرب بهما المثل في إبانة حسد اليهود، وكانت بينهما خصومات فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. وقال ابن عطية وهذا وهم، كيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم واسمهما قابيل وهابيل، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل، لأنه كان صاحب زرع واختارها من أرض زرعه، حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها، وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم غنم أخذه من أجود غنمه، فتقبل قربان هابيل فرفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح عليه السلام. كذا قال جماعة من السلف: ولم يتقبل قربان قابيل فحسده وقال لا أقتلنك. وقيل سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى إلا شيثا عليه السلام، فإنها ولدته منفردة، وكان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر، ولا تحل له أخته التي ولدت معه، فولدت مع قابيل أخت جميلة واسمها إقليمة، ومع هابيل أخت ليست كذلك واسمها ليوذا. فلما أراد آدم تزويجها قال قابيل: أنا أحق بأختي، فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجر، فاتفقوا على القربان وأن يتزوجها من يقبل قربانه. قوله بالحق متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر واتلو، أي تلاوة متلبسة بالحق، أو صفة لنبأ أي نبأ متلبسا بالحق. والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل، وقال لا أقتلنك استئناف بياني كأنه قيل فماذا حال الذي لم يتقبل قربانه. وقوله قال إنما يتقبل الله من المتقين استئناف كالأول كأنه قيل فماذا قال الذي تقبل قربانه، وإنما للحصر أي إنما يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهم. وكأنه يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبلي، فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك. قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي لئن قصدت قتلي، واللام هي المواطئة، وما أنا بباسط جواب القسم ساد مسد جواب الشرط، وهذا استسلام للقتل من هابيل، كما ورد في الحديث: إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يسل أحد سيفا وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال القرطبي: قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماع، وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوزون للموصول عليه الدفع، واحتجوا بحديث أبي ذر، وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب التذكرة. انتهى كلام القرطبي. وحديث أبي ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السنن إلا النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك. وفي معناه حديث عن جماعة من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى رضي الله عنهم. قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد التعليل الأول، وهو إني أخاف الله رب العالمين. اختلف المفسرون في المعنى، فقيل أراد هابيل: إني أريد أن تبوء بالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك، وباسمك الذي تحملته بسبب قتلي. وقيل المراد باسمي الذي يختص به بسبب سيأتي فيطرح عليك بسبب ظلمك لي، وتبوء باسمك في قتلي. وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. ومثله قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وقيل المعنى: إني أريد ألا تبوء بإسمي وإسمك، كما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي ألا تميد بكم. وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا أي ألا تضلوا. وقال أكثر العلماء إن المعنى إني أريد أن تبوء باسمي أي باسم المسلمين وتضعيف شوكتهم. وقيل المعنى فصد المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام فلهم عذاب مهين أي يهينهم ويخزيهم. قيل هو تكرير لقوله أعد الله لهم عذابا شديدا للتأكيد. وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. ولا وجه للقول بالتكرر فإن العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالإهانة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لن تغني عنهم من عذابه شيئا من الإغناء. قال مقاتل قال المنافقون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذن فالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة. فنزلت الآية أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب النار لا يفارقونها هم فيها خالدون لا يخرجون منها يوم يبعثهم الله جميعا. الظرف منصوبة بقوله مهين أو بمقدر أي أذكر. فيحلفون له كما يحلفون لكم أي يحلفون لله يوم القيامة على الكذب كما يحلفون لكم في الدنيا. وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم فإن يوم القيامة قد انكشف الحقائق وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة فكيف يجترئون على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب ويحسبون أنهم على شيء أي يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا. ألا إنهم هم الكاذبون أي الكاملون في الكذب المتهالكون عليه البالغون فيه إلى حد لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة في موقف القيامة بين يدي الرحمن. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم واستعلى واستولى. قال المبرد استحوذ على الشيء حواه وأحاط به وقيل قوي عليهم وقيل جمعهم يقال أحوذ الشيء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض والمعاني متقاربة لأنه إذا جمعهم فقد قوي عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولى وأحاط بهم فأنساهم ذكر الله أي أوامره والعمل بطاعته فلم يذكروا شيئا من ذلك. وقيل زواجره في النهي عن معاصيه وقيل لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصفات وهو مبتدأ وخبره حزب الشيطان أي جنوده وأتباعه ورهقه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أي الكاملون في الخسران حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران لأنهم باعوا الجنة والهدى بالضلالة وكذبوا على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحلفوا الأيمان الفاجرة في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله تقدم معنى المحادة لله ولرسوله في أول هذه السورة والجملة تعليل لما قبلها. أولئك في الأذلين أي أولئك المحادون لله ورسوله المتصفون بتلك الصفات المتقدمة من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة لأنه لما حادوا الله ورسوله صاروا من الذل بهذا المكان. قال عطاء يريد الذل في الدنيا والخزي في الآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها مع كونهم في الأذلين أي كتب في اللوح المحفوظ وقضى في سابق علمه لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف. قال الزجاج معنى غلبة الرسل على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب ومن بعث منهم بغير الحرب فهو غالب بالحجة. قال الفراء كتب بمعنى قال وقوله أنا توكيد ثم ذكر مثل قول الزجاج إن الله قوي عزيز فهو قوي على نصر أوليائه غالب لأعدائه لا يغلبه أحد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، أي يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وشاقهما. وجملة يوادون في محل نصب على أنها المفعول الثاني لتجد، إن كان متعديا إلى مفعولين، أو في محل نصب على الحال إن كان متعديا إلى مفعول واحد، أو صفة أخرى لقوم، أي جامعون بين الإيمان والموادة لمن حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين إلى آخره، فإن الإيمان يصدر عن ذلك ويمنع منه، ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين لا يودون من حاد الله ورسوله. ومعنى كتب في قلوبهم الإيمان خلقه، وقيل أثبته، وقيل جعله، وقيل جمعه، والمعاني متقاربة. وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا، وسمى نصره لهم روحا لأن به يحيا أمرهم، وقيل هو نور القلب. وقال الربيع بن أنس بالقرآن والحجة، وقيل بجبريل، وقيل بالإيمان، وقيل برحمة. قرأ الجمهور كتب مبنيا للفاعل ونصب الإيمان على المفعولية. وقرأ زر بن حبيش والمفضل عن عاصم على البناء للمفعول ورفع الإيمان على النيابة، أي كتب في قلوبهم الإيمان. وقرأ زر بن حبيش عشيراتهم بالجمع، ورويت هذه القراءة عن عاصم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها على الأبد رضي الله عنهم، أي قبل أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة، ورضوا عنه أي فرحوا بما أعطاهم عاجلا وآجلا. أولئك حزب الله، أي جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه. وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم وتكريم فخيم. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة، الكاملون في الفلاح الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل، حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح. وقد أخرج أحمد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجاره وعنده نفر من المسلمين، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق، فقال حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آتيك بهم. فحلفوا واعتذروا، فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، الآية والتي بعدها. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتقصد لأبي عبيدة رضي الله عنه يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فنزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآية.